تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اغفر لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرج هذا الشهر المبارك إلا وقد جعلتنا من العتقاء من النار اللهم لا تخرج هذا الشهر المبارك إلا وقد جعلتنا من العتقاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم حاجاتنا فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم وتعلم أمواتنا فاغفر لهم وارحمهم وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم وتعلم أعداءنا فاكفنا شرهم اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا الله سبحانك ما حمدناك حق حمدك يا الله سبحانك ما أعظمت سبحانك ما أعظمت سبحانك ما أعظمت سبحانك ما أعدلت سبحانك ما أكرمت سبحانك ما أرحمت سبحانك ما أرحمت لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات سبحان غافر الذنوب والخطيئات سبحان غافر الذنوب والخطيئات اغفر لنا ذنوبنا يا الله تجاوز عن سيئاتنا يا الله ابدل سيئاتنا حسنات يا الله ارحم ضعفنا يا الله اجبر كسرنا يا الله اجبر فاللهم يسر أمورهم، اقض أغراضهم، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في أعمالهم، متعهم بالصحة والسلامة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في القائمين على هذا المسجد المبارك، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين، اللهم بارك لهم في ذرياتهم يا الله، بارك لهم في أهلهم يا الله، بارك لهم في صحتهم يا الله، بارك لهم في أرزاقهم يا الله. اللهم